من أحكام الحج المحصر، والمحصر هو الذي منع من دخول من أداء النسك ودخول المسجد الحرام، فإذا منع من ذلك فما حكم ذلك؟ قال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا حكم المحصر، والمحصر الذي يمنع من الوصول إلى البيت، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، حصر ومنع من دخول المسجد الحرام ومن إتمام عمرته. فقال سبحانه وتعالى: فما استيسر من الهدي، أي من أحصر فإنه عليه أن يذبح ما تيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو أن يذبح شاة يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويتحلل من عمرته أو من حجه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. صده المشركون عن دخول المسجد الحرام، فقام وحلق رأسه ونحر هديه ولبس ملابسه وعاد إلى بلده. هذه أحكام المحصر. الهدي له أحكام، وقد نصت الآيات على ذلك. قال سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالمتمتع بالعمرة هو أن يأتي بالعمرة، المتمتع بالعمرة إلى الحج أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحج في هذه الأشهر، يحج في هذه الأشهر. وأما القارن فهو الذي يأتي محرما بعمرة قرن بها الحج، فلا يتحلل بينهما ويستمر حتى يقضي مناسك الحج. وأما القارن فهو الذي أتى بالحج مفرد، وأما المفرد فهو الذي أتى بالحج مفردا دون عمرة. هؤلاء هذه الأنساك الثلاثة. الذي يجب فيه الهدي هو الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن دون المفرد. فما استيسر من الهدي بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن، فيجب عليه إذا حج متمتعا أو قارنا يجب عليه أن ينحر هديه، ويجب عليه أن ينحر هديه. لكن إذا لم يجد الهدي، بمعنى لم يتيسر له شراءه، أو ليس معه قيمته وثمنه، فما الحكم في ذلك؟ قال سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام الحج، يصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في أيام الحج. ويفضل أن تكون أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، وإن صام قبلها جاز ذلك، إن صام قبل يوم عرفة جاز ذلك، والبقية عندما يعود إلى بلد، سواء صامها في الطريق أو صامها عندما يعود إلى بلده. هذا كله بالنسبة للتمتع وبالنسبة للقران، هذا كله لمن لم يكن من أهل المسجد الحرام، من حاضري المسجد الحرام، أي من أهل الحرم، ومن هو دون المواقيت. أما من كان جاء من خارج المواقيت فهو الذي يجب عليه، المتمتع يجب عليه أن يهدي إلى المسجد الحرام. أما من كان دون المواقيت فإن تمتع أو قرن أو نحو ذلك ليس عليه هدي.